هذه رسالة من المستمعة باء ميم تسأل وتقول: هل زكاة الفطر لفئة معينة من الناس ومن هم؟ حيث أنه في ليلة العيد يضع بعض الناس زكاة فطرهم أمام منزل جارهم أو في سيارته ولو كانوا أغنياء وغير محتاجين إليها، أفتونا مأجورين. الجواب أن زكاة الفطر تصرف على الفقراء، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أغنوهم في هذا اليوم، فلا يجوز صرفها للأغنياء، وبالله التوفيق.